السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وارضيانا. واخترنا هذه الليلة للسنة لغرض سامي شريف، ألا وهو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، فنفوز بأننا صلينا عشرات المرات في هذه الساعة المباركة. أتذكرون أن الله صلى عليه، وأن ملائكته صلوا عليه، ونحن لا؟ يجب أن نصلي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا مسح اسمه من ديوان المؤمنين، ما هو بمؤمن. وألفت النظر، إذا ذكر بين أيديكم صلوا عليه، فإن الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ولا يصلي عليه يذله الله عز وجل. وها نحن مع كتاب ما في هذا الباب، كتاب الملائكة، وهو مبدوء بحديث حفظناه: كان الله ولم يكن شيء غيره. وواصل الإمام في إيراد الأحاديث المتعلقة بالملائكة في الملكوت الأعلى، وانتهى بنا إلى هذا الباب، باب ذكر الملائكة. وقال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام، وقد عرفتم عنه، هذا المبشر بالجنة، هذا الحبر من أحبار اليهود، والذي أكرمه الله بالدخول في الإسلام وأصبح من أهله ومن خيرة أهله. قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام عدو لليهود من الملائكة. كان اليهود يعتقدون هذا ويقولونه، يقولون جبريل عدو بني إسرائيل. لما؟ لأنه يأمر بالحرب والجهاد. أما ميكائيل لا، لأنه يأتي مع الأمطار والغيوث، فذاك صاحبنا. أما جبريل فلا لا، تصرف أعمى. من أنتم وما أنتم؟ الله الذي يكلف ملائكته بما شاء من التكاليف، هذا للرياح وهذا للأمطار وهذا للوحي وهذا للحرب وهذا، ما دخلكم أنتم؟ الجهل. قال: وقال ابن عباس: لنحن الصافون، أي الملائكة، لأن البخاري أورد هذا الباب لذكر الملائكة، ورد في القرآن الكريم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن مسبحون، من صورة الصافات اليقطين. من هم الصافون؟ قال ابن عباس: الملائكة. إيه نعم، إنهم الملائكة. ولهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قمنا للصلاة أن نصف كما تصف الملائكة في السماء. فصفوفنا هذه في المسجد والله لك صفوف الملائكة في السماء. قال: وقال الشيخ: حدثنا هدب بن خالد قال: حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد وهشام قال معا حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك. ساق رجال الحديث سند إلى أن وصل إلى الصاحب الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنهما قال: ماذا قال؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. أعيد إلى أذهانكم أن حديث الإسراء والمعراج تجده فيه خلاف. لما؟ لأن الذي يحدث قد يتعلق غرضه بمسألة معينة فيغفل بعض المسائل وتفطن لهذه الأحاديث الطويلة. لما يرويها الصاحب أو التابعي يرويها لما؟ ليخبر بشيء، ليعلم بشيء، لينبه. إذن فيأتي برواية فيها بعض النقص أو بعض الزيادة، والكل ثابت وصحيح. لكن كل من يروي، هم ما كانوا يجلسون هذا الجلوس ويروون الحديث كما نروي، يذكرون الحديث لأنه تعلق به حكم من الأحكام فيذكر الحديث فقد يتجاوز بعض الألفاظ. فهمتم هذه؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هاني وأخذ من البيت إلى المسجد وهو بين اليقظان والنائم، وقالت: عاد وفراشه ما زال دافئا. هذه الرواية ما ذكر فيها. الذي يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في المسجد. واسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين، أو تقول بينما بزيادة الميم، أنا عند البيت بين النائم واليقظان. ثم عند البيت، بيت مهاني لاصق في المسجد، ما يقصوره عند المسجد. فلهذا قال بين في المسجد بين النائم واليقظان، رضي الله بين النائم واليقظان. وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بين الرجلين، فأوتيت بطس من ذهب ملئ حكمة وإيمانا. أوتيت بطس آنية من ذهب مملوءة بالحكمة والإيمان. وهل للحكمة والإيمان ذوات؟ ما لك أنت الآن؟ الملائكة معنا ولا لا؟ أين ذواته؟ فالإيمان له ذاته والحكمة ذاتها، ولا حرج. ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن، من هنا إلى تحت الصدر، عملية جراحية تمت للرسول صلى الله عليه وسلم لم تعرف البشرية قبلها، عملية شق الصدر وعلاج القلب. وهذه العملية الثانية أجريت له عملية أولى وهو صبي يلعب في صحراء بني بكر بن سعد، إذ كانت ترضعه حليمة السعدية. لما ترضعه؟ لأن أشراف قريش نساؤهم ما يرضعن أولادهن، وإنما يعطى للرضع اللائي يرضعن الأولاد بأجرة. إذن ومن أشرفهم أسرة عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جده عبد المطلب إلى مرضع تسمى حليمة السعدية من بني سعد ابن بكر في الصحراء. الصحراء ما هي ربع الخالي، حول مكة. وثم هو يلعب مع أحد أبناء حليمة وإذا بالإسعاف، الرجال طرحوه في الأرض وشقوا صدره واجتثوا منه محطة من شأنها أن ينزل فيها الشيطان ويراسل. فنحن الآن في محطة ينزل فيها أبو مرة ويوسوس لك ويوحي إليك أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتزعوها منه، اجتثوها واقتلعوها، لم يبق للشيطان مكان يدخل فيه ويوسوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن كما تعرفون، ولكن أعطانا الله السلاح أسرع من الرادار، إذا حوم حول هذه المحطة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أحد يبعد مئات الأميال. هذه عملية أولى وهو يلعب مع صبيان الأهل البادية. بالمناسبة ورائي رجل شكاكم إلي وما أنا بفاعل شيء، قال إن أهل الدرس يأتون بأطفال صغار وينامون بين أيديهم ويبولون في المسجد، ماذا نصنع؟ أنا يبدو أن الذين يأتون بهؤلاء الأطفال هم زوار ليسوا من أهل البلد، يبدو هذا وإلا لا؟ وإلا البلد كيف يأتي بغلام صغير الدرس؟ هو معقول إذا بلغ السادس أو السابع أنا يتلقى العلم والحكمة. ولكن الزائر ماذا يصنع بطفله؟ تقول أمه خذه أرحني منه، فهمتم وإلا لا؟ فماذا أقول أنا؟ أقول يا عبد الله انتبه لغلامك إذا أخذ النوم يراوده قم واذهب به إلى مكانه. إذا نام في الحلقة بال، وإذا بال تلوث المسجد وأهله، ماذا نصنع؟ ما عندي غير هذا. ومن استطاع ألا يأتي بطفله فلا يأتي به خشية أن يبول في المسجد. قل لي يا شيخ بال الأعرابي بكامله، ما هو غلام، صب عليه الماء هناك في المسجد، أعرابي حاصره البول قام بال، فثار الصحابة في وجهه، قال لا تزرموه اتركوه حتى يقضي حاجته. فلما فرغ من بوله قال أريق عليه سجلا من ماء، دلو من ماء. فقال العرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا لأنهم ما رحموني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا يا ابن كذا. رحمة الله ما يضيق، تتسع لأهل الأرض أجمعين. والشاهد عندنا يا من يأتون بأطفالهم من الزوار الكرام، راقب طفلك حتى لا ينام، لأنه إذا نام بال، وحينئذ تصبح في مشكلة عويصة. ومن استطاع لا يأتي بالطفل هذا الصغير لا يأتي به. الأطفال أبناء السادسة والسابعة نام، يطلبون العلم ويحضرون للبركة. قال ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. عرفتم أن ماء زمزم على فطرته وخلقته وطبيعته تغسل به الجراحات والدم يثعب ولا تندمل، وأيما ماء آخر لو تصب على جراحات والدم يسيل يا ويحك تصبح دماميل والقيوح فيها. ماء زمزم لا، لأنه آية من آيات الله. قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من جملة الآيات زمزم. تعرفون زمزم بماذا حفر؟ ما هي الآلة الرتوازية؟ ما هو المهندس؟ هذا كان بضربة جبريل بقدمه، ضرب الأرض بعقبه هكذا فار الماء، والله الذي لا إله غيره. وجاءت أم إسماعيل هاجر تزمه وتذمعه، خافت يفيض على الأرض وما تحصل على شيء، فقال حفيدها الأكرم صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عين معينة كالنيل يمشي دائما إلى الأبد، لكن هي التي حصرته فأصبح بئرا. والذي يؤمن ويقول بسم الله ويشرب ماء زمزم من البئر كأنه يشرب الحليب، حليب البقر أو الغنم، بل هو أكثر فائدة ونفع. قال فشق على النحر إلى مراق البطن، الأماكن الرقيقة أسفل البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأوتيت بدابة أبيض. لماذا ما قال بيضاء؟ بدابة ما هي كأنواع الدواب هذه حتى يقول بيضاء. أراد أوتيت بمركوب أبيض ما أعرفه، ما هو لا جمل ولا بعير ولا، أوتيت بأبيض، بدابة أبيض أي بمركوب أبيض. دون البغل وفوق الحمار، دون البغل في الجسم وفوق الحمار. هل تعرفون من مآثر العرب وكراماتهم في الجاهلية أنهم كانوا لا ينزون الحمار على الفرس، فلهذا ما كان عندهم بغل قط، حتى أهدى المقوقس ملك مصر الدلدل البغل البيضاء مع هاجر أم إسماعيل، ما تطيق نفوسهم أن ينزل الحمار الهابط على الفرس. والبغل من أين يتكون؟ من بغل وبغل؟ لا أبدا، لم يشاء الله هذا، من الفرس والحمار. فهذه أول بغلة دخلت الحجاز، الدلدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذا، يسمع بالبغال، وإن كان ما عنده الآن بغلة، هذا هو في مكة قبل الهجرة. قال دون البغل وفوق الحمار البراق، هذا الأبيض هو البراق. والبراق هل هو مأخوذ من البرق؟ جائز كالبرق، أو مأخوذ من البرق واللمعان لأنه نور يتلألأ، الكل جائز. قال فانطلقت مع جبريل، فلما جئت إلى السماء الدنيا، نبهتكم قبل وإلى لا، القضية ما هي هكذا، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، وربط البراق في الحلقة التي في باب المسجد والتي كان الأنبياء من قبل يربطون فيها البراق، والبراق ما استخدمه الرسول فقط، استخدمه الأنبياء من قبل. إذن وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. لكن هنا لأن الشاهد هو ذكر الملائكة، ما هو قضية المعراج أو الإسراء. فقال فانطلقت مع جبريل، فلما جئنا إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. إذن السماوات لها أبوابها، ولا تفهم أن الباب كباب المسجد هذا، تفهم كباب المسجد. جبريل لما يكون في صورته يسد أفقنا هذا بأجنحته. هنا ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله، عقولنا ما تدرك، ما تصل هذه المستويات، ينفعنا آمنا بالله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن السماوات عليها أبواب وعلى حراس لكان الشياطين دائما في السماء يستبقون، هم فقط دون السماء الدنيا، فلو يؤذن لهم بالدخول لكانت الحال غير الحال. الأبواب، وليس شرطا كلمة الباب أن تتصور باب كهذا، انظر إلى حجم السماء وكيف هي وأجرام الملائكة وأجسامهم. قال جبريل خازن السماء افتتح. قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ يعني قال جبريل ومن معك يا جبريل؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، بعث إليه بالقدوم على الله في السماوات أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، رحب خازن السماء الدنيا بمقدم نبينا صلى الله عليه وسلم، مرحبا به ولنعم المجيء جاء. نعم مجيء عظيم هذا، ولا هل استطاع نبي رسول يجيء مجيئه؟ ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت على آدم فسلمت عليه. اسمع، قد تقول كيف يأتي على آدم وآدم مدفون في الأرض؟ عرفتم هذا السؤال؟ كيف يأتي على إبراهيم، يأتي على كذا؟ الجواب الآن الملائكة معنا ولا لا؟ أين أجسامهم؟ لهم أجسام ولا لا؟ والله لهم أجسام نورانية، لكن ما أوتينا نحن من حواس ومن حاسة البصر ما تدرك هذا. انتبهتم؟ فأرواح الأنبياء كأرواح الملائكة لها أجسامها الخاصة دون أجسامها المادية التي فنيت أو بقيت في الأرض، وهذا أمر في غاية السهولة أن تدركه. كيف جمعهم في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما؟ هاهدا يجدهم في السماوات. أولا لا خلاف بين أهل الدين من عهد آدم في أن أرواح الناس ما تفنى ولا تبيد ولا تتحلل ولا تتبخر، أو تبيد وتتبخر وتحلل وتفنى، والله ما كان، فقط هي مستقرة في هذه الهياكل هذه الأجسام، عندما تؤخذ تفارقها يبقى الجسم هيكلا في الأرض يفنى أو لا يفنى، والروح إما في عليين وإما في جحيم إلى أن تنتهي هذه الحياة أو هذه الدورة الأولى. ويخلق الله تعالى للأرواح أبدان كأبداننا هذه، إلا أن الطول والعرض يختلف، وتعود تلك الأرواح إلى أبدانها. إذن فلا غرابة أن يجد آدم في السماء الدنيا، روحه في عليين، نعم، وهاهذا وجده في السماء الدنيا، نعم، كالملائكة. رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل ما كانت دقائق، وانتهى إلى سدرة المنتهى وعاد إلى بيته. قال قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت على آدم، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو يحدث بعد عودته من معراجه وإسرائه. قال فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من ابن ونبي، مرحبا بك من ابن من الأبناء ونبي من الأنبياء. هو ابنه وإلا لا؟ ونحن بنو آدم كلنا ونبي. قال فأتيت على عيسى ويحيى ابناء الخالة، تعرفون أن عيسى ابن خالة يحيى وإلا لا؟ مريم بنت من؟ بنت حنة، وأنجبت مريم أنجبت عيسى بتدبير الله عز وجل. من كفلها؟ زكريا. لما كفله الله؟ هي لأن خالته عنده. فأنجبت مرض زكريا يحيى، وأنجبت مريم عيسى، إذن فهو ابن خالته، ولهذا قيل ابن الخالة. قال ويحيى فقال، أي عيسى ويحيى، مرحبا بك من أخ ونبي، ما قال من ابن ونبي كما قال آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بابن عيسى ولا ابن يحيى، ابن من؟ ابن عبد الله، لكن بالنسبة إلى آدم ابن آدم، نحن بنو آدم وإلا هو ابن آدم. فقال مرحبا بك من أخ ونبي، فرحا بمقدمه ورحب به ووسع له في أنه مر بهما. قال فأتينا السماء الثالثة، إذ الأولى فيها آدم والثانية فيها عيسى ويحيى، والثالثة من فيها؟ الآن يتبين إن شاء الله. قال قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، ما تنسوا. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، هذا خازن السماء، قال ولنعم المجيء جاء. قال فأتيت يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف ابن يعقوب ابن إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال فأتيت يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي، مرحبا بك من أخ ونبي. قال فأتينا السماء الرابعة، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون أهل السماء عندهم آداب ولا لا؟ يستأذن في الدخول ولا لا؟ ويسلم ولا لا؟ نحن نفعل هذا. وإذا قيل من معك؟ تقول أنا. يقرع الباب، من أنا؟ كيف أنا؟ هذه كارهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرددها في أسف، أنا أنا أنا، قل فلان، من بالباب؟ قل إسماعيل أو أحمد أو عثمان، ما تقول أنا أنا. هل قال جبريل أنا؟ ما قال أنا. إذن من قرع الباب يستأذن، انتبهتم، يسلم أولا. نحن إذا قاعنا الباب ما تدخل فجأة، قل السلام عليكم السلام عليكم، أدخل. فإن قيل أرجع أرجع، خذ في السب والشتم يا شعاع يا ملاعين كما هي لغتنا، تردوننا، والله ما يجوز هذا، لن تبلغ مستوى ولاية الله والكمال حتى ترجع وأنت تبتسم ونفسك طيبة مطمئنة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. وما هو السبب في حماقتنا؟ الجهل، ما جلسنا هذا المجلس أبدا ولا عرفنا، كيف تريدون منا؟ وإلا القرآن يصرح: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. إلى أن قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: طلبت هذه الفضيلة 40 سنة حتى أدركتها أو ما أدركتها. كيف يطلبها؟ قال: آتي إلى بيت أخي من المؤمنين، أقرع الباب، متى يقول لي ارجع حتى أرجع ونفسي مطمئنة؟ كل من نقول يقول يدخل. فهمتم؟ حاولت 40 عاما وأنا أحاول أن يقول لي من أدخل ارجع، مشغولون وإلا كذا، ونرجع ونفسي طيبة مطمئنة. ما فزت بهذه الفضيلة. أهل السماء أكثر أدبا من أهل الأرض. قال: قيل جبريل، قيل من معك؟ قال: محمد، قال صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت يوسف فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. قال: فأتيت على إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. فأتيت على إدريس الخامسة، نعم. قيل: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس في الرابعة فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة. تعرفون أتينا هذه؟ وصلنا. كم المسافة ما بين السماء والسماء؟ مسيرة 500 عام للطائر إذا طار. وسمك السماء وغلاظها نفس المسافة، 500 سنة. قولوا آمنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لأن هذا الإسراء والمعراج من كذب بهما كفر، لأن الله أخبر، ومن قال لا أصدق إن محى وصف الإيمان عنه ما أصبح بالمؤمن. ولا حج أن يقول ما أطقت هذا، ما استطعت هذا، من وراء العقل. والإيمان ما هو؟ أليس التصديق بالغيب ولا لا؟ أما حتى تشاهد وترى، هذا هو الإيمان؟ من يقول هذا الإيمان؟ الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال: فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قال: ومن معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون، أخو موسى وإلا لا؟ فأتينا على هارون فسلمت أي عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. إذن إدريس وهارون، إدريس في الرابعة وهارون في الخامسة. قال: فأتينا على السماء السادسة، قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. لما ما قال أو قلت آداب هذه عالية، ما هو في كل ما يقول قال جبريل قلت أنا يا جبريل. قيل، إذ العبرة فقط بما بعد قيل. قال قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ فمرحبا به، نعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال، في السماء السادسة، أخوه في السماء الخامسة وموسى في السادسة. لا تفهم أنهما دائما في السماء، هذه ترتيبات لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت في بيان أو إشارة تفاضل هؤلاء في مقاماتهم عند ربهم، من كان دون فهو دون، ومن كان أعلى فوق فهو فوق. قال فقال مرحبا بك من أخ ونبي، فلما جاوزت بكى، لما تجاوزه بكى. فقيل ما يبكي ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. موسى وطني رقم واحد، يحب قومه، متأسف كيف يجيء بعد هذا وأمته تفوق أمتي بلا مناسبة وأنا قبله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن آسف لما أمته تقل ولا تكبر، خانوه ما إن مات حتى عبثوا بالتوراة وفسدوها وأفسدوها. قال ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل أمتي. إياكم أن تفهموا أن في هذا انتقاص كلمة غلام أو ازدراء، لا، الغلام يطلق على الشاب الجميل المترعرع في ذاته وكماله. حول لا ما بقي شيء اسمه غيب في الحقيقة. أنبه إلى أن يوما سيأتي وهو قريب لا يقبل فيه إيمان عبد كافر، فهمتم وإلا لا؟ والله إن يوما لقريب الوجود. متى يظهر يجي ذلك اليوم؟ المؤمن مؤمن والكافر كافر. واعلموا أن إيماننا اليوم أقل مستواه بكثير، ممكن إذا كان إيمان الصحابة والتابعين وتابعيهم وتلك القرون الإيمان الكيلو منه كذا، الآن قنطار من إيماننا ما يساوي كيلو. لما؟ لأننا أصبحنا نعيش فيما كان غيب أصبح شهادة. هم آمنوا إيمانا يقينيا بالصور التي شاهدها الرسول في المحراب، الجنة والنار، وإلا لا؟ ما قالوا مستحيل وارتعدت فرائصهم، قالوا آمنا. والآن تعرض أنت في بيتك أحداث العالم بكاملها، صح وإلا لا؟ أخبرنا تعالى عن محادثة تمت بين رجل في الجنة وآخر في النار، وسمع الصحابة وقالوا آمنا بالله. ما قالوا مستحيل، كيف هذا في ملايين السنين ويتم اللقاء والمشاهدة والسماع؟ الآن الذي ينكر هذا أحمق أو مجنون، وهو في بيته يتكلم مع الشرق والغرب. لعلي بربرت، افهموا أن إيماننا الآن وزنه ما هو ثقيل، خفيف جدا. لما؟ لأن الإيمان بالغيب ولا بالشهادة؟ بالغيب، أصبحت الغيوب كأنها شهادات شيئا فشيئا، وسيأتي يوم ينكشف كل شيء ولا يقبل إيمان عبد. إذا فلنحمد الله ونحافظ على هذا النور الذي وهبنا الله عز وجل. لعل البعض يقول ما الدليل؟ قال تعالى من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيؤمنوا، أو يأتي ربك يشاهدنا الله فيؤمنوا، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والآيات عشر ولا تأتي في يوم واحد، بعض آيات ربك. والمراد من هذه الآية الأولى طلوع الشمس من المغرب. كيف تطلع؟ فسرنا، الفلك حصل فيه خلل، بدل ما تم الدورة راجعت الورق، إذن بخراب العالم. قال فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل، قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. قال فأتيت على إبراهيم عليه السلام. أعلاهم إبراهيم ولا لا؟ هل تؤمنون أن إبراهيم هو أبو الأنبياء ولا لا، وإمام الموحدين ولا لا؟ قال فأتي، قال مرحبا، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. قال من ابن ونبي ولا لا؟ وهل محمد من أبناء إبراهيم؟ إي والله، ما من أولاد إسماعيل؟ نعم. قال من ابن وأخ ونبي، من ابن ونبي. قال فرفع علي البيت المعمور. كنا نفكر البيت المعمور في السماء الرابعة وهو الآن في السابعة، ففتح الله علينا والحمد لله. تذكرون أم نسيتم؟ ما قال فدخلت البيت المعمور أو وجدت البيت، قال رفع علي البيت المعمور. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إلى يوم القيامة. لا تعجب، في مجلس بين يدي أصحابي قال أطت السماء وحق لها أو حق لها أن تأط، أي تأرجحت، إذ ما عليها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. هذا البيت المعمور الذي حلف الله به، صحيح، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور معمور، من يعمره؟ العجائز الزوار يعمره الملائكة كل يوم يدخل 70,000 يطوفون به. هذا البيت المعمور بالضبط بالمليمتر عرفنا فوق الكعبة، لو يسقط لا سقط فوقها والله العظيم. هذا السقف فوقنا ولا هذه القبة لو تسقط لا قدر الله علينا، لأننا في تحت في مستواها. إذن البيت المعمور في السماء الرابعة رفع للرسول صلى الله عليه وسلم وشاهده. آمنت بالله. قال فأتيت السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معه؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور فشهده. لما؟ لأنه ما قدم له في السماء الرابعة، لما انتهى إلى السابعة قد يقول أين البيت المعمور أو يسأل عنه، أنت رأيته؟ قال نعم رفع علي ورآه هو في السماء السابعة. قال فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ما تتكرر زيارتهم مرة واحدة في الدهر كله. إذن عرفتم معمور وإلا لا؟ أي عمران أكثر من هذا؟ 70,000 كل يوم زائر. قال ورفعت لي سدرة المنتهى. سدرة، تعرفون السدرة وإلا لا؟ كنا في صحراء المغرب، السدر عندنا شجيرة صغيرة ذات شوك وفيها النبق قليل تأكله الغنم. في المدينة السدر أكثر من التفاحة، عرفتم وين؟ لا، ذا ظل ورق، تعرفون هذا قبل ما يشتث من الأحواش. السدر أكثر من التفاحة، هذه السدرة فيها نبق، لكن الحبة الواحدة كقلة هجر. كم فيها؟ 250 كيلو وزنها أو ثقلها. هل ذكر تعالى هذه الشجرة في القرآن؟ صورة النجم ماذا ما فيها؟ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها، جمع نبقى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر. الرسول يعرف قلال هجر، القلال جمع قل، الجرة التي يوضع فيها الماء، كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، وفي بعض الفيالة، المحدث يعرف الفيالة والفيول واحد، فهذا الراوي هنا قال فيول، جمع فيل. تعرفون الفيل وإلا لا؟ أذن الفيل كيف؟ ورق هذه الشجرة كأذن الفيل، كآذان الفيلة. قال في أصلها 4 أنهار. هذه الشجرة، شجرة السدرة، في جذعها الأسفل كم نهر؟ 4 أنهار تتدفق منها، 4 أنهار. قال 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، نهران باطنان أسفل ونهران فوق الأرض ظاهران. فسألت جبريل أي عن الأنهار، فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. النيل والفرات. قد تقول لك نفيستك، كيف هذا؟ كيف النيل معروف من جزر القمر من جبال يسيل ويأتي وأنت تقول هذا من تحت سدرة المنتهى. ويقول المتفلسف الكاذب يقول هذه خرافة، هذه كيف مياه الأمطار عرفنا كيف تتجمع من الرطوبات والبحار والمستنقعات وتصبح سحابا وتصب الماء، فماذا تقولون له؟ الجواب نقول له يا ابن الحرمة أو يا ابن المرأة، البحار من أين ماؤها؟ كم البحار المحيطات؟ كم؟ 5. اليابس في الأرض أقل من الماء، المحيطات أكثر. هذا الماء من أين جاء؟ يفتح فاه ويقول هاه لا أدري. إذن لما تكذب رسول الله أنت؟ فكونك ما فهمت فقط وما علمت. إذن قال وأما الظاهران فالنيل والفرات، قال ثم فرضت علي 50 صلاة، من فرضها وأوجبها؟ الله، لأنه تقدم وجبريل تأخر. يا جبريل تقدم، قال لا، ما منا إلا وله مقام معلوم، ما منا إلا وله مقام معلوم. وتقدم الرسول وحده حتى وصل إلى مستوى سمع فيه أصوات الأقلام، أقلام المقادير، صرير الأقلام وصريفها بأذنيه، وثم ناجاه ربه وتكلم معه. لا إله إلا الله. ناجى الله تعالى موسى في جبل الطور من صحراء سيناء، ورغب موسى في رؤية وجه الله، طمع لأنه يسمع في كلامه، وسأل قال يا ربي أكلامك أسمع أو كلام رسولك ملك من ملك؟ قال بل كلام يا موسى. قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، ما أنت بقادر على هذا، ما تستطيع. وإذا أردت أن تتأكد انظر إلى جبل أمامك. وتجلى الجبار للجبل وظهر فيه نوره، فإذا الجبل يتبخر غبار، وموسى ما إن شاهد عظمة الجبل تتبخر أغمي عليه صائق. إذن هنا في الكلام إيجاز كما قدمنا بحسب الرواية. فلهذا قال فأقبلت حتى نام، فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة. فأقبلت حتى جئت موسى في السماء 6، أليس كذلك؟ وفي السماء 6 فقال ما صنعت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك. نعم، خبر بني إسرائيل كذا سنة، عشرات الأعوام، وعرف تمرد الناس. أنا أخبر، قال أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة بالتربية والتهذيب والتعليم، وإن أمتك لا تطيق، ما تستطيع. لو فرضت علينا 50 صلاة نستطيع؟ من يقول نستطيع؟ 5 ما استطاعوا، فكيف ب50؟ قال وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله، أحسن لك، ينقص بعض الشيء. فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت قال فسألته فجعلها 40. ثم عدت إلى موسى وبشرته 40، قال ما تطيق، ارجع مرة ثانية. قال ثم مثله ثم 30 ثم مثله أي في الذهاب والإياب فجعل 20 ثم مثله أيضا ذهبت وعدت فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله ارجع مرة ثانية فقلت ما استطيع استحي يكفي النبي حي ولا لا والله لأشد عياء من البكر في خدرها عرف هذا من عاشه وعاشه معه لأن الحياة كله خير وإيمان فاستحى في الرواية الأخرى يذكر هذا لكن في إيجاز كما علمتم قال فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت